فلقاؤنا اليوم مع سورة الممتحنة. وسورة الممتحنة سورة مدنية، وسميت السورة سورة الممتحنة لإضافتها للمرأة التي امتحنت والتي نزل فيها بعض آيات السورة، وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. فقد أمر ربنا تبارك وتعالى بامتحان المهاجرات، فسميت السورة الممتحنة إضافة للمرأة. ومن قال إنها الممتحنة إضافة إلى السورة فبها تمتحن النساء، كما سميت سورة براءة الفاضحة والمبعثرة حيث فضحت المنافقين. سورة الممتحنة نزلت بالمدينة، ونزل أولها لسبب، وذاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتجهز لفتح مكة. وهو في تجهزه لفتح مكة جاءت امرأة إلى المدينة ولم تكن مسلمة، وخرجت من المدينة إلى مكة، وراودها أحد الصحابة هو حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن بلتعة راود المرأة وأعطاها 10 دنانير وأعطاها كتابا لتسلمه لأهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم بخبر حاطب والمرأة. يقول علي بن أبي طالب: أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال لنا: أتوا روضة خاخ فإن فيها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. والضعينة المرأة في الهودج، ولا يطلق عليها ذلك إلا إذا كانت في هودجها. يقول علي بن أبي طالب: فانطلقنا تعالى بما خيلنا حتى أتينا الروضة، روضة خاخ، فوجدنا المرأة، فقلنا: أين الكتاب؟ قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها من ضفيرتها، أخذوا منها الكتاب وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فأرسل في طلب حافظ. وجاء حافظ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حافظ، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، فوالله ما كفرت بعد إسلام، ولا ارتدت بعد إسلام، ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام، ما غششتك بعد إذ نصحتك، ولكن لي قرابة بمكة، وكنت امرأ ملصقا بقريش ولم أكن من أنفسها، أي مواليا لهم ومحالفا ولم يكن من قريش، وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. وقد علمت يا رسول الله أن الله مظفرك عليهم ولو أني أرسلت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد صدق. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزل جبريل بالعتاب، نزل بالعتاب لحافظ. يقول الله تبارك وتعالى في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نزلت، وحين نزلت وسمع حاطب، افتتاحية الكلام وأسلوب العتاب، غشي عليه من الفرح، وشي عليه من الفرح لأن الله تبارك وتعالى عاتبه وشهد له بالإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا، فهي شهادة لحافظ بالإيمان وبأن الفعل الذي فعله وإن كان يبدو في ظاهره فسقا أو خروجا أو كفرا إلا أن قلب حافظ كان سليما. يا أيها الذين آمنوا، ففرح بها حافظ وغشي عليه من شدة الفرح. السورة والأنساب تحذير للمؤمنين من موالاة الكفار، قد نزل هذا التحذير في كثير من الآيات، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، وقال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لكن السورة نزلت في شأن حافظ، والعبرة كما قلنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العدو الكاره المبغض المقاتل الذي يتربص بك الدوائر، وهي أصلا من عدا وتجاوز الحد، عدا يعني، والعدو يطلق على الجمع ويطلق على المصدر، يطلق على الجمع ويطلق على المفرد لأنه على زنة المصدر. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، لأن أعداء الله أعداه للمؤمنين. والسورة أصل في النهي عن موالاة الكفار، وتنبيه أن الإيمان من شروطه الحب في الله والبغض في الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أصدقاء، أحباب يناصرونكم وتناصرونهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. تلقون إليهم بالمودة الباء زائدة، أي تلقون إليهم المودة، كقولك قرأت السورة وقرأت بالسورة، تلقون إليهم المودة والباء زائد، تلقون تفضون تظهرون إليهم. وقد تكون الباء ثابتة بمعنى تلقون إليهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب المودة، فالباء للسببية، تلقون إليهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب المودة، تكتبون إليهم، والكلام في شأن حافظ، تلقون إليهم بالمودة المحبة، المودة المحبة في القلب، المودة التناصح التراحم، تلقون إليهم بالمودة. وقد كفروا، حال كونهم كفار يبين النهي وعلة النهي، كيف تلقون إليهم بالمودة والحال أنهم كفروا، وقد كفروا بما جاءكم من الحق القرآن والوحي، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، حال آخر أو استئناف من بيان، يخرجون الرسول وإياكم، وقدم الرسول في الكلام تشريفا لشأنه صلى الله عليه وسلم، ولأنه أصل المؤمنين، أصل المؤمنين رسول الله. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أي بسبب إيمانكم، لأن تؤمنوا، أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. والكلام فيه معنى الشرط، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، شرط جوابه محذوف أو هو شرط جوابه مقدم، لا تلقوا إليهم بالمودة إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. إن كان الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة حدثت إيمانا بالله ونصرة لرسول الله صدقا من القلب، إن كان هذا فلا صح أن تتخذوا الكفار أولياء، وخاصة أنهم أخرجوكم. وحقيقة الأمر أن الكفار لم يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا المؤمنين، ولكن الرسول هاجر بنفسه وخرج المؤمنون بأنفسهم، ونسب الإخراج إلى الكفار لأنهم تسببوا فيه. يخرجون الرسول وإياكم، هم لم يخرجوهم على الحقيقة لكنهم تسببوا في إخراجهم بالتضييق عليهم وبالإيذاء وبالشتم والسب وما إلى ذلك، فكان ذلك سببا لخروجهم، فنسب الخروج إليهم، أخرجوهم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته، تسرون إليهم بالمواد، بدل من قوله تلقون إليهم بالمواد، أهو استئناف تسرون إليهم بالمواد، وماذا يبدي ذلك؟ وما النفع وما الطائل الذي يعود عليكم؟ والإسرار الخفية والتصرف في خفاء، تسرون إليهم بالمودة، وقد كتب حاصب كتابه سرا وأرسله سرا، ولولا أن الله تبارك وتعالى أطلع المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا الكتاب ما علم به. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. والباء هنا أيضا زائدة، وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم. أعلم فعل مضارع، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي أعلم ما تفعلوه سرا وعلانية، أعلم السر الأخفى. أو أنا أعلم من كل أحد وأعلم بكم من أنفسكم، فيا على وزن أفعل التفضيل. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أعلم منكم وأعلم من كل أحد، أو هي فعل مضارع. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أي من يفعل ذلك، تلك المودة مع الكفار الذين عادوا الله ورسوله، فقد ضل سواء السبيل، انحرف عن الطريق السليم وضل طريقه وبعد بعدا شديدا عن هدى الله تبارك وتعالى. فقد ضل سواء السبيل. ويبين ربنا تبارك وتعالى عداوة هؤلاء فيقول: إن يثقفوكم يكون لكم أعداء. يثقفوكم يصادفوكم أو يظفر بكم، ثقفه ظفر بكم. إن يثقفوكم يلاقوكم ويصادفوكم ويظفر بكم في أي مكان وأي زمان، يكون لكم أعداء. تظهر عداوتهم، تظهر عداوتهم الكامنة، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والجرح والإيذاء، وألسنتهم بالشتم والسب، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ولدوا لو تكفرون. والآية فيها لفة الأفعال المضارعة: إن يثقفوكم يكون لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا، فعل ماض، فعل ماض على غير النسخ، وودوا لو تكفرون، ليبين ربنا تبارك وتعالى لكم أن الكفار ودوا لو يكفر المسلم، وتلك أساس العداوة، سواء ظفروا بهم أو لم يظفروا بهم، حدث بينهم قتال أو لم يحدث بينهم قتال. الكره والبغض في قلوب الكفار موجود أصلا، وودوا لو تكفرون أصلا في الماضي، قبل أن يخطفوكم وقبل أن يكونوا لكم أعداء وقبل أن يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، ودوا لو تكفرون. ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. تلك مودتهم، تلك ودهم، تلك رغبتهم أن يكفر المسلم. وأساس كره الكافر للمسلم هو أن المسلم عرف طريقه إلى الله. تلك أساس البغضاء، أن المسلم عرف طريقه إلى الله وسعى في سبيل رضاء الله تبارك وتعالى. وودوا لو تكفروا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. والكلام لأن حاطب حين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك، قال أنه يريد أن يحمي قرابته. فإن كان الإنسان يود ويواد الكفار من أجل أبنائه أو أهله أو ماله، فكل ذلك لا ينفع يوم القيامة، حيث يفصل يوم القيامة بين الناس، فيدخل المؤمنون في رحمة الله ويدخل الكفار في غضب الله. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، لن تنفعكم، لأن يوم القيامة فيه الفصل، فصل القضاء. فإن كنت فعلت ما يغضب الله تبارك وتعالى في الدنيا من أجل الأولاد ومن أجل الأهل أو من أجل المال، فلن ينفعك ذلك، لن ينفعك ذلك. ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. وإن كنت تريد الحماية لولدك ولأهلك ولمالك، فاسأل الحماية ممن يملكها، ألا هو الله، هو الله الذي يحمي، هو الحفيظ الذي يحفظ. فسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ عليك نعمه. أما أن تفعل ما يغضب، فما عند الله لا يدرك بالمعاصي، وكل شيء عند الله، عنده الرزق، عنده الأجر، عنده السعادة، عنده الشقاوة، عنده كل شيء، وما عند الله لا يدرك بمعصيته. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وكلمة يفصل فيها سبع قراءات: يفصل نفصل يفصل يفصل نفصل يفصل سبع قراءات في هذه الكلمة يوم القيامة وكلها بمعنى واحد. يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل بينكم الله تبارك وتعالى والضمير عائد للذات العلية، يفصل بينكم كذلك مبني لما لم يسمى فاعله ألا وهو الله تبارك وتعالى. يوم القيامة يفصل بينكم، أي يفصل بينكم ربنا تبارك وتعالى، بين الأب وابنه وبين المرء وأهله، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، تهديد، لأنه طالما كان بصيرا بالعمل فهو مجاز عليه لا محالة، والله بما تعملون بصير فيجازيكم عليه يوم القيامة. ثم يلفت ربنا تبارك وتعالى نظر الناس إلى الأسوة والقدوة، ألا وهو إبراهيم. والآية دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نص يخالف ذلك. قد كانت لكم أسوة، قد كانت لكم إسوة، بالكسر وبالضم لغتان والمعنى واحد وهو اسم لما يؤتسى به. قد كانت لكم أسوة قدوة، قدوة يقتدى بها، خصوة حسنة تقلد وتتبع. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، والذين معه من آمن به، والذين معه الأنبياء من ذريته الذين ساروا على نهجه وطريقه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، إذ ظرف زمان للماضي، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، براء براء براء براء قراءات، برئاء يبرأ بروءا وبراءة وبراءا، تفصل وانفصل عن الشيء وتخلى عنه. إنا براء منكم، أي انفصلنا عنكم ورفضنا ما أنتم عليه ونربأ بأنفسنا أن نكون على ما أنتم عليه. إنا براء منكم ومما تعبدون كذلك، منكم من دينكم ومن آلهتكم وأوثانكم وأصنامكم، براء منكم بحالكم الذي أنتم عليه. إن براء منكم ومما تعبدون كذلك، براء من هذه الأصنام والأوثان وما يعبد من دون الله، براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم، كفرنا بكم أي لا نصدقكم ولا نؤمن لكم ولا نتبع ما تفعلون، كفرنا بكم وبدا بيننا ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، العداوة والبغضاء. وذلك يبين أن المؤمن إذا أحب أحب في الله وإذا كره كره في الله، والحب والبغض في الله من شروط الإيمان. ولكن الحب والبغض في الله حب العمل الطيب وبغض العمل السيء، فأنت تكره المعصية ولا تكره العاصي، لأنك لو كرهت العاصي لا يبدل كرهك بحب أبدا، إن كرهت العاصي يستحيل أن تحبه يوما، أما إن كرهت عمله فإن أقلع عنه أحببته. لذا يقول الله تبارك وتعالى عنهم حكاية عن مقالتهم، بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فتنقلب العداوة والبغضاء إلى محبة وألفة، تنقلب البغضاء إلى محبة، وتنقلب الشحناء إلى مودة. إذا فهم لم يبغضوهم لذواتهم، بل يبغض الأعمال، تبغض الكفر وتكره المعاصي. أما العاصي فأنت لا تكره العاصي ولكن تكره المعصية، فإن أقلع عنها عاد حبيبا لك. بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي حتى ذلك الحين، فإن حدث وآمنتم انقلبت العداوة إلى محبة والبغضاء إلى ألفة. إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، أي لكم الأسوة ولكم القدوة في إبراهيم والذين معه، في قولهم هذا وفي فعلهم هذا، ما عدا قول إبراهيم لأبيه فذاك ليس بإسوة، ليس بإسوة. إذا فقد أمرنا أن نتأسى بإبراهيم في كل شيء ما عدا استغفاره لأبيه. إلا قول، فالاستثناء هنا متصل، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وقد يكون الاستثناء منفصلا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم، بمعنى أن إبراهيم عليه السلام فعل فعلا آخر، وهو أنه تبرأ من الجميع إلا أنه استغفر لأبيه ظنا منه أن ذلك يجري، ولكنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك عن موعدة وعدها إياه كما أنبأنا الله تبارك وتعالى، لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. طول الأمر لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء، علينا الدعاء وعليه الإجابة، علينا الطاعة وعليه القبول، ولا يجب على الله شيء. وما أملك لك من الله من شيء إذ لا تنفع الأنساب، فإن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب إلا بطاعته. وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن الكلام من تتمة قول إبراهيم، قال ذلك ما أملك لك من الله من شيء، ثم لجأ إلى ربه فقال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. تتمة كلام إبراهيم أي هو تعليم من الله تبارك وتعالى لنا. انتهى كلام إبراهيم عند قوله وما أملك لك من الله من شيء. ربنا ينبهنا لا تتخذوا الكفار أولياء ولا تلقوا إليهم بالمواد، وقولوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، فإما هو تعليم من الله لنا كيف نقول، وإما هو من كلام إبراهيم ربنا عليك توكلنا فوضنا إليك أمورنا وأوكلنا إليك الأمور كلها وإليك أنبنا رجعنا إليك بالتوبة وبالطاعة وإليك أنبنا وإليك المصير رجوعنا في يوم القيامة وفي آخر الدنيا. فربنا تبارك وتعالى يجمع الخلق كما بدأ أول خلق يغير وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تسلطهم علينا فيصيبون بالعذاب ويؤذوننا فنفتن في ديننا أو نعذب بأيديهم. لا تجعلنا فتنة، والفتنة إدخال الفضة وإدخال الذهب في النار ليبتلى ويختبر وتذهب شوائبه، واستعيرت الكلمة في الشدة وفي العذاب وفي الابتلاء. لا تجعلنا فتنة بأن يعذبون، أو لا تجعلنا فتنة لهم بأن ينتصروا علينا فيقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما نصرنا عليه، أي لا تجعلنا فتنة لهم بأن يفتنوا هم بنا، أو لا تجعلنا فتنة بأن نفتن نحن بهم. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، إسرافنا اغفر لنا خطأنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. تكرر النداء ربنا، تكرر هذا النداء تضرعا لله، تضرعا لله ولجوءا إلى الله، مزيد من التضرع مزيد من اللجوء أن تكرر النداء ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، القوي الغالب الذي لا يقهر لا يذل من التجا إليه، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه والذي لا تخلو أفعاله عن الحكمة. أنت العزيز الحكيم، من كان هذا شأنه فلا يذل من التجا إليه ولا يذل من توكل عليه، إنك أنت العزيز الحكيم.